كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من قاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم.